قبل وجوب إخراج الزكاة في سقطة الزكاة. تقدم عندنا هذا قلنا فصلنا الموضوع، قلنا ما لم يكن تفريط. أما إذا كان مفرطا شخص مثلا وجبت عليه الزكاة وفرط ما أخرجها وقد حال عليها الحول ولا أخرجها فرط، فهذا يجب عليه ضمان. شخص لا وجبت عليه الزكاة وأخرجها لكن ما أعطى الفقير ينتظر الفقير، أو ذهب فيها في الطريق وضاعت منه، أو احترق البيت وفيه الزكاة، فهذا لا تجب عليه لأنه ما فرط. والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. أما مسألة المتاجرة في أموال الزكوات ذكرنا الجواز بشرطين تقدم شرطان. نعم. أبى الله قد يأتى المال خلف قبل أن يجب عليه إخراج زكاته فلم يكن في ذمته شيء كما لو لم يقدم إصابا فهذا مجمع عليه. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، فإذا بلغ المال عند المالك نصابا جاز له التعجيل بإخراج الزكاة قبل وجوبها عليه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين. ولا يجوز قبل أن تقدم عندنا تعجيل العباس زكاة عامين ضعيف. الحديث المصالح هذا كله معلولة، وإنما الاستنباط من حديث هي علي ومثلها مع أن متفق عليه لكن الاستنباط وليس نصا. أبى الله كان يجوز قبل ذلك، أي لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لأن النصاب هو سبب الزكاة، فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، فإن أجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار وإن أي أولو صار عند الوجوب من أهلها. فمن عجل إخراج زكاته قبل وجوبها فأعطاها لمن يجهل حاله، فتبين أنه غير مستحق لها لم تنسخ تعديله لها حتى ولو تغيرت حاله. ما الحكم لو أن الرجل يقبل الزكاة وذهب إلى رجل يظن من أهل الزكاة فأعطاه ثم تبين ليس من أهل الزكاة، ما الحكم؟ كان فقيرا كان ظهرا. لا احنا نقول ظهرا لا تبين في النهاية ليس من أهل الزكاة، لكن يبنى ما أعطى وقت العطاء كان يظن من أهل الزكاة. يكاد يظن وجهه في هذا فتجزئ. نعم في دليل على هذا. نعم تصلي قد يظن هذا. إيه صحيح. صليت فرق بين الفقير وبين يعني مستحق الزكاة مستحق. للاجتهاد؟ إذا اجتهد الإنسان بذل جهده وأن يظن من أهل الزكاة كما لو رجل أيضا خدع قال لا أريد أن أجاهد مثلا وحسن الظن به وظن الثقة وأعطاه مالا من الزكاة الإعداد تبين ما يعني هذا موجود وهذا موجود، فمثل هذا نقول أجزاء الزكاة صح لأنه هو الواثق فيه فتحرى ماذا يصنع ماذا أقول له. نعم عبد الله عنه عبد الله عنه قال فمن عجل إخراج زكاته قد وجوبها ما قال فيكل حاله فتبين أنه غير مستحق إلا لم يجزئه تعجيله لا حتى ولو تغيرت حاله، من أعطي الزكاة فصار عند وجوب الزكاة على المالك من المستحقين لها فيلزم المالك أن يفيد الزكاة مرة ثانية لأن من أعطيها غير مستحق إلا عند أخذه لها، فالمالك غير معذور في ذلك بعدم التحدي. وكذلك من أعطى الزكاة بعد وجوبها لمن يظنه مستحقا لها فتبين أنه غير مستحق لم يجزئه ذلك إلا إذا أعطى من يظنه فقيرا فتبين أنه غني فيجزئه ذلك، لأن الغني مما قد يخفى بخلاف غيره. وإن تدعها عند تعجيلها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو لم تهدى قبل وجوبها أجزأت، لأنه أعطاها لمستحقها ففرد منها كما لو حلف عند آخرها. وإن تلف المال المزكى بعد إخراج زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع على الأرض، لأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغير حال الآخر. ولا تقال صدقه اذا بلد تقصر اليه الصلاه الا ان لا يجد من ياخذها في بلده. هذا قول عند بعض العلماء إلى لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد تقصر في الصلاة. وقول الثاني أن هذا جائز لأن معاذ رضي الله عنه كان يأتي بالزكوات عن اليمن إلى المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يأخذون الزكوات ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، ولا هناك دليل على المدينة. وأما ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس بقصة بعد معاذ صدقة تؤخذ من أغنياء ترد على فقراء، فقد ذهب البخاري رحمه الله إلى أن معنى قوله تؤخذ من أغنياء ترد على فقراء إلى أن المقصود معه فقراء المسلمين ليس فقراء البلد، الضمير يعود على فقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد، وهذا الظاهر. لكن بلا شك ان اهل البلد حق بهم غيره اذا كانوا محتاجين، اما اذا كانوا غير محتاجين فنقول الى بلد احوج، الى بلد احوج، ولا هناك دليل يمنع من هذا. هذا الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ان تعالى من بعثه الى اليمن اعلمكم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم وقد من اغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه. لكن عاد الضمير المؤلف استدلاله بيقول عند الضمير الفقراء من فقراء البلد. القول الثاني لا، الضمير يعود على الفقراء المسلمين، يعود على الفقراء البلد. أبا الله ربك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر، كالعموم آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أبا الله وهذا هو الأقرب. وإذا أخرج المسلم زكاة ماله ثم تلفت أو صرفت أو ضرفت ببعض أو في النار أو في سيل أو في غيرها أو ضاعت في البريد لازم أن يقربها فيخرج بدلا منها لأن الذمة لا تقرأ إلا إذا وصلت الزكاة إلى مستحقها. وقد أفتى بعض أهل العلم أنه يجوز شراء أشياء عينية بمال الزكاة كطعام أو كساء أو غيرهما ثم تسلم لمستحق الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة له. تقدم أن يراعى مصلحة الفقير، وأن بعض الفقراء إذا سلم المال أتلفه وضيعه، فإن هذا المال يحزن وينفق عليه على قدر الحاجة، وأحيانا يكون أهل البيت لا يحسنون التصرف فأنت تشتري لهم بمال الزكاة على قدر حاجتك ونال المصالح العامة، ومقاصد الشريعة تقتضي هذا، لأن الزكاة صرفت أو مقاصد الشريعة في الزكاة أنها مواساة، وهذا من المواساة. أبا الله قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل كالأول الفقراء. من تأمل الآية وجد في الحقيقة بلاغة عظيمة، الله قسم أصحاب الزكاة إلى قسمين فقط لا ثالثة ما يذكرهم، ذكر أصحاب الزكاة قسمين فقراء وأغنياء. لا ذكر الله أربع ثمان أقسام، قسم يعطى بحق نفسه يستحقه وذكر بالله للفقراء، والبقية ذكر أربع أقسام اللي يأخذون للحاجة إذا وضعوا في موضع ولا ترفع تؤخذ منهم، هذا صريح القرآن تتأمل الإنسان من صدقات للفقراء، ذكر أربعة لتملكون وأربعة يضعون في موضعها إذا ما وضعوا في موضع تؤخذ منهم. هذا الله عنه الأول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يرفع موقعة الكفاية في كسب ولا غيره. الصحيح أن الفقر يرجع به على حسب الحكم، هذا صح الأقوال بما سوى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ما في حد الفقير إنما يرجع فيه إلى العرف. الله ذكر أن الفقير يعطى من الزكاة، ما حد الفقير ما ذكر الله لنا ذلك ولا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نرجع فيه إذا إلى العرف كل بلد بحسبه. عندنا في هذا البلد لا يملك له بيت وعنده سيارة ولا دور فقير، في بعض البلاد لا يملك بيتا يصير بمنزلة الملك فيختلف من بلد إلى بلد. نعم. عفى الله عنه فليس عنده مال قليل او كثير او عنده مال قليل لا يصل الى نصف ما يكفيه. الثانية مساكين وهم الذين يجدون ذلك أي يجدون ما يقع موقعا بكفايته ولكنهم لا يجدون تمام الكفاية فهم يجدون قليلا من المال يحصل به نصف ما يكفيه مواقع لكنه لا يحصل به الكفاية الكافة له. والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها الذين يكلفهم وليؤتي المسلمين بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال. القسمان الأولان لأشخاصهم يعطون، والقسم الثالث لأعماله، لو لم يعمل لم يستحق زكاة. فالعاملين عليه يعطون الزكاة ولو كانوا أغنياء العالم، لأن هذا لعمله وليس لفقره، ولا يشترط العمل عليه يكون من الفقراء. عفى الله عنه. عفى الله عنه. ومن يحتاج إليه فيها أي أن العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج إليهم من كتاب أو من كتاب أو قدم أو نحوه للعالم بجمع الزكاة وحفظها وقسمتها على من يستحقها. لكن ينبغي أن يتفضل، لأن بعض الناس يتصور يجمع من نفسه الزكاة، يظن التجار يطوف يجمع من نفسه ثم يجعل نفسه من العاملين عليها ويأخذ نسبة من ذلك. وقال البابغي بعض الأخوان فعل أنه جاء بنفسه اخترق يفعل هذا الثاني الأول وأيضا يأخذ 2.5% على يقص على مثلا العقار والسعي، وهذا غلط في الأولى وفي الثاني، غلط في الأولى وفي الثاني. صار العاملين عليه على حسب ما يقدره الإمام من المصلحة، وما عسف هل من العاملين عليه سيد العاملين عليه متبرع جزاه الله خيرا يجر على ذلك لكن لا يستحق شيئا. لو الصدقة نعم لو يروح يذهب على الزيج من الصدقات كل واحد ما ياخذ شيء الا اذا كان مفوض من جهه مفوض، كل واحد يبدا يتاجر كل الناس تجاره وتكون اعمالهم يكون عاملين عليها. اصحاب جهه يجمعون الصدقات ياخذون ما يحتاجون ويستمرون في هذا الطريق حتى يتوقف صحيح. لو كان تفوض مثلا جمعيه تفوض من جمعيه تحدد هذا تنظر نعم تحدد الجمعيه هذا تنظر في الموضوع في درجه على حسب النظر في الموضوع. ما هو كل احد ايضا شخص يخوف هذا الموضوع حتى لا تقول مثلا تجاره، لان التجاره احيانا يعرف اصلا يطوف على يعرف اماكن الجمعيات ولا في مشقه عاملين عليه في مشقه في الاول تعرف في اموال تذهب النخيل يذهب الى اموال تطاردهم في البرالي طوف البراري كلها تطارد الاعراب وغير الاعراب تجمع منهم الاموال مشقه. اما الان اذا تصير مجرد يضرب الباب على التاجر والتاجر لو يعرف تاخذ منه شيء هو بنفسه يعطيه الجنبيه ما عدا ذلك لكن اولا بد من ضبط الضوابط حتى يكون في توسع في هذا الاصل. يعني هذا لو مثلا قالت الجمعيه ان انا نسبه فاجر هل ما لك شيء هل سيصير يعني اذا كانت هذه الجمعيه معها الثقه وعلم دراية وعلم ما في مانع. أما إذا كان محل مكاثرة أو جمع أموال توضع في غير موضعها لا يدخل معهم في هذا الموضوع.